أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل كل سحر استغلوا به وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر هجموا به عليك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر فاجأوك به وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر انتقموا به منك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر رصدوك به وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر كثفوه عليك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر اثقلوك به وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر هيجوك به وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر اشتد عليك الألم به في رحمك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر أمرضوك به وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر استجلبوا به زئبقك الأحمر وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر لوثوا به دمك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر شحنوك به اتجاه أسرتك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر سيطروا به عليك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر جمعوه إلى حين وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر غدروك به مع أول لحظة وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر ربطوه في رحمك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر باغتوا به الجن المسلم وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر قتلوا به نساء وشيوخ الجن المسلم وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر ذبحوا به أطفال الجن المسلم وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر عرقلوا به إنجابك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر سبب لك عياء تاما وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر صنعت لك قرينة أم الصبيان وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر غيروا به مزاجك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر أثقلك عن أذكارك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر لاستخراج الكنوز والدفائن كرروه وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر أرسلته لك الأقارب وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر جوهر ثمين عملوه لك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل كل سحر جلبوك به وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل سحر كثرة الشجرة الحاصلة لك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل سحر الكآبة والحزن يعملونه لك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل سحر انعدام شهية طعامك وشرابك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل سحر عدم خروجك من بيتك وقت عدة حيضتك. اللهم ابطل سحر تغلغل العقد الخبيثة وقت عدة حيضتك. اللهم اقص حر تعصبك وغضبك الشديد واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر كثرة تلبسك واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر عدم رغبتك في أي شيء واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر الكي الذي يقع على جسدك واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر معاقبتك بالسجن الشيطاني واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر ربط عقد الإسقاط واقطع عدة حيضتك. اللهم اغسل الأسحار الحية النحاسية المثلثة الرأس يعملون هلك وقت عدة حيضتك. اللهم اغسل سحر النزيف المكثف من رحمك يعملونه لك وقت عدة حيضتك. اللهم اقص حر اختطافك يتآمرون بي عليك واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر إرسال السحر العظيم عن طريق صديقة لك واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر السفرة الشديدة التي تستبين على وجهك واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر التفريق بينك وبين المعالج الذي يعلم مرضك يصنعونه لك واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر التفريق بينك وبين المعالج الذي يعلم مرضك يعملونه واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر التلاعب بهرمونات رحمك يعملونه واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر الخوف الشديد الذي ينزل عليك واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر مضايبك وانتفاخها واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر نفرتك من البشر واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر العاشق الحاكم عليك واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر العاشق المسيطر عليك واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر الإبر الشائكة في رحمك واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر الألغام الشيطانية يزرعونها لك واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر الركب العفريتي الملكي الشيطاني في رحمك يعملونه واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر عدم انقطاع الدم النزل من رحمك يعملونه واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر عدم انقطاع الدم النازل من رحمك يعملونه واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر خوفك من كثرة تهاطل الدم من رحمك عملوه واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر خوفك من كثرة تهاطل الدم من رحمك يعملونه واقطع عدة حيضتك. اللهم اقص حر تلوث منطقة رحمك بالأسحار الخبيثة يعملونها واقطع عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يستغل واقطع عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك ينتقم منك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يترقب وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يستمع بك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر محارب لك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يزيل نشاطك العلاجي وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يبدل لون وجهك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يقوم بامتصاص الزئبق الأحمر وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يضرب أركانك الأربعة وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعطل علاجك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك شرس عليك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك محارب للجن المسلم وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك محارب للجن المسلم وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك سفاك للدماء بداخلك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يستغلك باستخراج الكنوز والدفائن وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ساحر ملك يعمل لك الخروج الطوعي من بيتك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يقطع عرق عنق رحمك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يجري بقوة وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يريد الزنا والفحشاء بك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يريد الزنا والفحشاء والفجور بك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يريد أن يخترقك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك ينبئك بتسلطه عليك وقت اقتراب حيضتك. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يقلبك في فراشك وقت عدة حيضتك. اللهم حرر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك هاجم عليك بقوة وقت عدة حيضتك. اللهم حرر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك كره عليك نومك وقت عدة حيضتك. اللهم حرر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يستفيد من إنزال أسحاره بداخلك وقت عدة حيضتك. اللهم حرر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك لا يدخل في داخلك إلا عندما تأتيك عدتك. اللهم حرر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك ألبس لك الخاتم الأحمر إعلانا بالزواج به وقت عدة حيضتك. اللهم حرر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك ألبس لك الخاتم الأحمر إعلانا بالزواج به وقت عدة حيضتك. اللهم حرر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك أغلق كل الأبواب في وجهك وقت عدة حيضتك. اللهم حرر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يصب السوائل الخوارقية في داخلك وقت عدة حيضتك. اللهم حرر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك يعلم أنك تكونين ضعيفة وقت عدة حيضتك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة ملكة شيطانة ماردة ساحرة ملكة التوت على عنقك وقت عدة حيضتك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة ملكة شيطانة ماردة ساحرة ملكة تكثف عليك الأسحار القوية وقت عدة حيضتك. اللهم قتل كل عفريتة ساحرة ملكة شيطانة ماردة ساحرة ملكة تبث سمومها الشيطانية الإبليسية الملكية في رحمك وقت عدة حيضتك. اللهم حرق العفريتة الساحرة الملكة الشيطانة الماردة الساحرة الملكة تبث سمومها الشيطانية الخبيثة الإبليسية وقت عدة حيضتك.